بنيت أنصاب علامة التوجيهات الميدانية التي تنقل المآثر الثورية الخالدة للعظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو في محطة حيسو لطخ المياه التابعة لمؤسسة بيونغنام للري ومزرعة تشونجين للمائز ومصنع بيونغيانغ للوازم الرياضية. بني نصب علامة التوجيهات الميدانية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في محطة حيسو لطخ المياه ونظيره للقائد العظيم كيم جونغ إيل في مزرعة تشونجين للمائز ومثله للمارشال المحترم كيم جونغ أون في مصنع بيونغيانغ للوازم الرياضية. جرت حفلات تدشينها في الوحدات المعنية.